فلما حث النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا. قال قلنا له حين أصبحنا: أفطنت لنا الليلة؟ قال فقال نعم، ذاك الذي حملني على الذي صنعت. قال فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك في آخر شهر، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يواصلون؟ إنكم لستم مثلي، أما والله لو تمادني الشهر لواصلت الوصال. يدع المتعمقون تعمقهم. حدثنا عاصم بن نضر التيمي، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان، فواصل نفسه فبلغه ذلك، فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصاله. يدع المتعمقون تعمقهم: إنكم لستم مثلي، أو قال: إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن عبدة. قال إسحاق: أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق وتكلمنا في آخر باب عن استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور، وبينا أن من أدلة استحبابي أو من أدلة عدم إيجاب السحور أنه صلى الله عليه وسلم قد واصل لأصحابه يومين وثلاثة، وإن كان كارها لهم ذلك، والوصال هو أن يواصل العبد يومين متصلين من أيام الصيام دون أن يفطر فيهما، هذا هو حد الوصال، أن يفطر العبد، أن يصوم العبد يومين متواصلين دون أن يفطر فيهما. وقد اختلف السلف ويعني تنازع العلماء في هذا الباب، قد قال النووي رحمه الله تعالى: نص الشافعي وأصحابنا وأصحاب الشافعي على كراهته، أي على كراهة الوصال، هذا القول الأول في المسألة، القول بالكراهة المطلقة، وهذا قول الشافعي وأصحابه. والكراهة، وقال النووي: ولهم في هذه الكراهة وجهان، أصحوها أنها كراهة تحريم، فهذا فهم النووي لما جاء نصه عن الشافعي، أنه يذهب إلى تحريم الوصال، وإلى أنه مكروه كراهة تحريم. ومفصل يعني لم يفصل في المسألة. وذهب بعض السلف إلى الجواز كما نقل هذا القاضي عياض في إكمال المعلم. وقد واصل جماعة من السلف يعني تأولوا الأحاديث وذهبوا إلى الجواز، وهذا هو القول الثاني، الجواز المطلق، هذا قال به بعض السلف. القول الثالث وما ذهب إليه أحمد وإسحاق وأنه يجوز الوصال إلى وقت السحر فقط، وذهب هذا القول الثالث. هناك قول رابع في المسألة وما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين، وأنه فرق بين من يقع عليه الضرر من الوصال فيحرم في حقه الوصال، ومن لا يقع أو من لم يقع عليه الضرر فيكره له فقط الوصال ولا يحرم. الشيخ ابن عثيمين فرق بين من المتضرر، يعني بين المتضرر بالوصال يحرم في حقه الوصال، واستدل بعموم قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. فمن يعني واصل وكان هذا الوصال قد يصل به لحد الهلاك هذا بلا شك يحرم، يحرم في حقه الوصال. وأما من كان يتحمل أو يصبر فهذا يكره فقط في حقه أن يواصله. وهذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لما لم يتأمل أو ينظر في الأدلة، أريد أن أرفع هذا يحجب عني النظر في الكتاب. تضع هنا جيد. ومن ينظر أو يتأمل في الأحاديث يجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شدد على أصحابه في مسألة الوصال، وبلا شك يعني ظاهر الأحاديث يدل بادي الرأي على الكراهة الشديدة التي قد تصل إلى التحريم، لأنه نهى وزجر. ولكن ثم قرائن قد تصرف يعني النهي من التحريم إلى الكراهة، أو أن يكون في المسألة تفصيل كما سوف يأتي. هذا صناعة عبد الله. من كان عنده سؤال فليكتبه في ورقة، كان عندك سؤال يا علي اكتبه في ورقة إن شاء الله. جهزوا الأسئلة. تفضل يا علي. لا بعد الدرس إن شاء الله. بارك الله بعد الدرس إن شاء الله. جزاك الله خير. طيب جزاك الله خير. ففي قوله صلى الله عليه وآله وسلم إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، وفي رواية إني أبيت يطعم ربي ويسقيني. بارك الله فيك. جماعة لاحظ كل الحبس ما شاء الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير. أيضا استدل به بعض العلماء، هذا يضاف كقول خامس، أن الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته، ولم يشرع إلا له صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قال به الخطابي أن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قوله إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، قال النووي معناه يجعل الله تعالى في قوة الطاعم والشارب. هذا قول. القول الثاني هو على ظاهره، يعني أن النص على ظاهره على حقيقته أنه يبيت عند ربه يطعم ويسقى ويطعمني ويسقيني، هذا بلفظه على حقيقته، وأنه يطعم من طعام الجنة كرامة له، يعني أنه يبيت عند ربه يطعمه ربه من طعام أهل الجنة ومن طعام الجنة. قال النووي والصحيح الأول، يعني صحح النووي التأويل أن الله يجعل في الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله يجعل فيه قوة الآكل أي الطاعم الشارب، كأنه أكل وشرب. قال النووي معللا، احنا معلمنا اختيارا لهذا القول، تفضل. نعم، لانه لو اكل حقيقه لم يكن مواصلا. قال النووي لانه لو كان ياكل حقيقه، يعني اكلا حقيقيا سواء من طعام اهل الجنه او من غيره، لم يكن صائما مواصلا بهذا، لأن الطعام الحسي يجعل الصائم يفطر، فكيف يكون مواصلا هو يأكل ويشرب شرابا حقيقيا؟ وهذه بلا شك علة قوية، يعني هذه علة قوية تجعل النص لا يكون على ظاهره، رحمك الله. وعلل بهذا أيضا الشيخ ابن عثيمين هنا في شرحه، ثم قال الشيخ ابن عثيمين بعد أن أقر هذه العلة، لكن هذا أيضا مما يستغرب، إذ كيف لا يفطر وهو يغذى؟ يعني هو قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني أنه يتغذى، لأنه جعل العلة أنه ليس كهيئتهم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يعني يطعم ويسقى، أي أنه يكون عنده قوة للمواصلة أو للوصال، لكن كيف يكون هذا دون أن يعني يطعم حقيقة؟ قال الشيخ أحسن ما قيل في ذلك أنه عليه وآله الصلاة والسلام لقوة تعلق قلبه بربه وانشغاله بذكره، فإنه يستغني بذلك عن الطعام والشراب، وهذه المرتبة العالية لا تكون لكل أحد، إنما هي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحده، أي كأنه صلى الله عليه وآله وسلم لشدة انشغاله وتعلق قلبه بطاعة الله وبالحرص على ذكر الله لا يحتاج إلى الطعام والشراب، فكأنه تغذى عند ربه لتعلق قلبه بذكر ربه وبطاعته. فلذلك قال أبيت عند ربي، كأنه أراد أن أبيت ذاكرا ربي، فيكون هذا طعامي وسقائي. وهذا بلا شك يعني قول قوي، بل يعني لا يجتمع الأمر إلا به كما هو الظاهر. وبالنسبة لحكم الوصال والذي يترجح في حكم الوصال، فنحن عندنا نهي وزجر شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الجانب الآخر عندنا أنه صلى الله عليه وسلم قد واصل بأصحابه رغم أنه زجرهم ونهاهم، لكن واصل بهم يومين وثلاثة. وإن كانت العلة في وصاله أن يبين لهم ما قد ذكره بقوله، ولكنهم لشدة حرصهم على التأسي به ولشدة حرصهم على طاعة الله عز وجل أرادوا أن يواصلوا، ليس مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة ينزهون عن هذا، أنهم لا يتعمدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كما بينا لشدة الحرص. أرادوا أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويواصلوا، فلما زادوا وأكثروا واصل بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم. هذا يشبه حرص عبد الله بن عمرو بن العاص على قيام الليل وعلى قراءة القرآن، فكان كلما يعني يتنزل معه الرسول صلى الله عليه وسلم يزداد يطلب الزيادة، يقول إنني أجد قوة أكثر من هذا. فكذلك الصحابة هنا صنعوا هذا، أنهم لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن يعني نجد القوة ونريد أن نواصل، فلما وجد منهم الإصرار واصل بهم. فهذا الوصال قرار تصرف النهي الذي نهى عنه أو الذي نهى به صلى الله عليه وسلم إلى الكراهة، ولكن على تفصيل، لأنه أيضا علق هذا بعلة أخرى، وقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فعلق الأمر بالإيش؟ بالقوة، يعني لا يواصل هكذا دون قوة، يعني لم يواصل بدون قوة، بل يأتيه المدد من ربه بذكره له صلى الله عليه وسلم. ولأنه بلا شك أوتي يعني قوة أكثر من إيش؟ من غيره صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان أو جاء في حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني إذا أصابه المرض يعني ما يشعر به من الوجع والألم ضعف ما يشعر به الرجل الواحد منهم. لأن ابن مسعود رآه يتوجع بشدة ويتألم بشدة صلى الله عليه وسلم، فأشفق عليه فقال له، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس كهيئتنا، أنه يوعك كما يوعك الرجلان منا، كما أنه أوتي القوة الأكثر في الجماعة صلى الله عليه وسلم، فكان عنده القوة أن يجامع زوجاته كلهن في ليلة واحدة بغسل واحد، هذا لا يستطيع أي أحد، له تسع زوجات صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذه الأدلة المجتمعة تؤكد وتدل على أنه صلى الله عليه وسلم بادي الأمر كان الوصال هذا يخصه، لأنه يخص هيئته صلى الله عليه وسلم، ليست هيئته كهيئتنا في القوة في التحمل وفي الصبر. ولكنه لما واصل بالصحابة أو تركهم يواصلون، دل هذا على أنه أجاز لهم هذا، لكن أجاز لهم هذا بقيد أو بوالة، وأنهم إذا تحملوا فليواصلوا. لذلك قال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم هي أبوا أن ينتهوا، يعني أراد أن يبعلوا أن مهما حاولوا الوصال لن يتمكنوا من مجاراته صلى الله عليه وسلم. إذا وصلوا الهلال قد لا يستطيعون الثاني، إذا وصلوا الثاني لا يستطيعون أكثر من ذلك، إلى أن شاء الله طبعا. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قد أجاز لهم الوصال إلى السحر، فقال من أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر. فهذا يدلنا على أن القول الراجح في هذه المسألة على التفصيل التالي، أن الوصال لغير الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل فيه الكراهة، الأصل فيه الكراهة، ولكنه يجوز مع الكراهة إلى وقت السحر، ويدل ويؤكد الكراهة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قد استحب لأمته أن يعجلوا الفطرة، قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فهذا يدل أنه كره الوصال في الصيام واستحب التعجيل للفطر. وما زاد عن السحر فإنه يكره وتشتد الكراهة، يعني من المغرب إلى السحر يجوز أن تواصل لكن مع الكراهة، يعني يكره لك ذلك. فإن وصلت أكثر من السحر تزداد أو تشتد الكراهة، وقد تصل الكراهة إلى التحريم إذا كان العبد لا يتحمل هذا الوصال أو أن يكون هذا الوصال يتسبب في هلاكه، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذا غلب على ظن المرء أن هذا الوصال قد يتسبب في هلاكه أو أنه معلوم من هيئته أنه لا يتحمل هذا مما قد يصل به إلى حد الموت أو الهلاك، يحرم، لقوله تعالى لا تقتلوا ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. فبهذا تجتمع الأدلة، وبهذا تجتمع أقوال أهل العلم. فالإمام أحمد أصاب وإسحاق في قولهم أنه يجوز الوصال إلى السحر إعمالا لحديث أبي سعيد الخدري أنه قال من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والشافعي أصاب بلا شك في قوله بالكراهة، وإن كان هو كما قال النووي قول الشافعي يحمل على أنه كره كراهة تحريم، فنقول إن نعم إن الأصل في الوصال الكراهة، ولكنها لا تصل إلى حد التحريم إلا إذا غلب على ظن المواصل أنه قد يهلك أو أنه قد يكون على شفا الهلاك. نعم. وهذا الفهم الذي فهمه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أو قد يكون عمرو بن العاص، لا عمرو بن العاص معذرة، ليس عبد الله، ليس عبد الله، عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل، لما اشتد بهم البرد وأصابته الجنابة فصلى بأصحابه جنبا بعد أن تيمم، أو معذرة، فصلى بأصحابه جنبا دون أن يتوضأ، فلما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال يا رسول الله إني تذكرت قوله تعالى ولا تقتل أنفسكم، وإني لو اغتسلت في هذا البرد الشديد لقتلت نفسي. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم، وأقره على هذه الصلاة التي صلاها بأصحابه دون اغتسال ودون وضوء، لأنه ما كان يستطيع في هذا المكان لا الاغتسال ولا الوضوء نظرا للبرودة الشديدة التي لا تتحمل، والتي إن كان اغتسل على إثرها كان قد يكون على شفا الهلاك أو الموت. فاستدل بعموم هذه الآية، فهذه الآية عامة ومحكمة، فبلا شك أيضا من باب أولى في الوصال، أنه من خشي أنه إن واصل أنه قد يهلك، يعني إن واصل يومين أمر ليس بالسهل، أن تظل يومين كاملين بدون طعام ولا شراب ليس سهلا، قد يواصل الإنسان بالشراب، يعني كما يؤثر عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه ظل 40 يوما كاملا أو شهرا لا أذكر كما قال هو رحمه الله بدون طعام، يشرب فقط الماء فقط، لما أصابه هذا التعب وقرأ كتابا أحد هؤلاء أدري الهنود أو عن كتاب المؤلف كافر يبين فيه فضل الصيام وأنه يعد من أقوى وأنفع الأدوية، ولكنه زاد أمرا آخر قال الصيام عن الطعام فقط لكن لا بأس بالشراب، وأن هذا يساعد على علاج كثير من الأمراض. فجرب هذا الشيخ الألباني رحمه الله فواصل 40 يوما بدون طعام، كان يشرب الماء فقط كما قال رحمه الله تعالى بنفسه، ويعني على ما أذكر كانت المدة هكذا 40 أو 30 يعني في هذه الحدود 40 يوما. ولكن هذا بلا شك ليس هو الوصال الشرعي، الوصال الشرعي هو أن يظل مواصلا بدون طعام ولا شراب ولا جماع، يعني صائم يخص حكم الصائم، لكنه رحمه الله واصل أي انقطع عن الطعام فقط. الشاهد يعني نعم قد يواصل أو يعني يستطيع الإنسان أن يتحمل ترك الطعام لفترة، لكنه يصعب جدا أن يتحمل ترك الشراب على ما أذكر، أو يختلف هذا من شخص لآخر أكثر من 3 أيام، قد يحدث هذا أن يتحمل أكثر أو أقل الشاهد، لكن يعني في حدود 3 أيام يصعب أن يعيش الإنسان بدون قطرة ماء لمدة 3 أيام متواصلة، يصعب. الشاهد أن التفصيل في المسألة علي على ما ذكرناه، والله تعالى أعلى وأعلم، ونكتفي بهذا، وبهذا نكون انتهينا من باب الوصال، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا بأس أن نجيب عن ما تيسر من أسئلة إخواننا ونكمل الباقي في ليلة أخرى إن شاء الله. طب هات هات لي الورقة أنا أختار أهم الأسئلة. ماذا؟ طيب أنا أسعى على قدر المستطاع. نجيب على سؤال أخينا علي. أولا تسألت علي عن قول الإمام أحمد، أنا بينته كتبته أن الإمام أحمد ذهب إلى جواز الوصال إلى الصحر، إلى الصحر وقت الصحر، يقول السائل ما معنى كلمة واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واصل وصل معهم؟ نعم وصل بهم، يعني وصل يعني كان صلى الله عليه وسلم يواصل مع أصحابه، بمعنى واحد يعني. منتظر نجيب السؤال أخينا هذا. هل استطيع أن تميز الآيات المحكمة عن غير المحكمة؟ وليت أن تأتينا بمثال، جزاك الله خيرا وجزانا وإياكم. الآيات المحكمة هي يعني التي لم تنسخ، المحكمة هي غير المنسوخة، محكمة. ولا يشتبه معناها، ولا يشتبه معناها. وهناك بلا شك آيات الصفات هي محكمة من جانب ومتشابهة من جانب، هي محكمة في أصلها ولكنها تشتبه، يعني يشتبه تشتبه كيفيتها علينا، لا ندري كيفيتها ولكن معناها محكم وثابت في حق الله، فهي محكمة من هذا الباب ولكنها متشابهة من ناحية أنها أننا لا ندرك كيفية الصفات، هذا وجه التشابه فيها. فالمحكم هو غير المتشابه، والمحكم هو غير المنسوخ. هذا باختصار. جزاك الله خير. طب هات يا وظيفة. طيب حاول تتخير الأهم يعني انت. تقول سائل من سائل قدم الشيخ محافظ على صلاته وذا أخلاق حسن، رفض والدي بسبب أن عمه أسود خوفا أن يطلعوا أن يطلعوا أو أن يكون أولادي مختلفي اللون، ماذا تنصحني بارك الله فيك؟ الله المستعان. الله المستعان. لا نذكر لكم شيئا أكثر طرفة، أن أحد إخواننا لما ذهب يتقدم للزواج بزوجة ثانية أو مع زوجة ثانية لكنه كان طلق الأولى يعني، فسأله والد والزوجة يعني عن أحواله، قال قد كنت متزوجا بزوجة أخرى وطلقتها لم يكن له منها أولاد، فقال لا أنا لا أزوج ابنتي برجل كان متزوجا قبل هذا وطلق، فقال هل صرت سيبا بهذا؟ يعني المرأة تعاب، المرأة قد تعاب نعم إذا تزوجت وطلقت أو يعني كانت متزوجة ثم طلقت تعبنا صارت سيبا لم تصر بكرا، هذا عيب بلا شك، قد لا يرضى ببعض الرجال، لكن هل يقال هذا في حق الرجل الذي تزوج وطلق أنه لا يصلح أو يصير عيبا فيه صار سيبا؟ طيب نسأل الأخت هذه، هل هذا الرجل الذي تقدم لها أولا هل هو يعني من الصالحين وتحسبه صالحا، وهل هو أسود أم أن عمه فقط هو الأسود، وهل أبوه وأمه هكذا أم أن هذا يختص بالعم فقط؟ الكلام غير واضح، فتكتب له هذا وهذا سؤال آخر، هذا سؤال آخر حتى إلى نضيع الوقت. ما نوع الشرعي للسرور علما بأن الألام غير شرعي؟ أعد السؤال. السائلة قالت العرض ما زالت، أعد السؤال بالراحة. ما نوع الشرعي للسرور علما بأن الألام غير شرعي؟ ما فهمت السؤال. طب هات سؤال آخر، هات سؤال آخر، هات سؤال آخر، أسئلة كثيرة. عند صلاتي من القيام أخلو من حفظي ولكن أحيانا أنسى إحدى الآيات، فهل بإمكاني أن أمسك المصحف يكون بجوار يفتح على نفسي ثم أرجعه إلى المكان؟ لقد اختلف السلف في مسألة إمساك المصحف للقراءة منه في داخل الصلاة، فذهب البعض نحو إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى وغيره إلى كراهة هذا، لأنهم عللوا هذا بأنه فيه تشبه باليهود والنصارى، بأنهم يمسكون كتبهم في الكنائس وفي الأديرة، ولكن جمهور السلف وأغلب العلماء بل يعني كانوا شبه اتفاق بين علماء السنة في زمننا المعاصر على إجازة هذا، وهذا هو الصحيح والصواب، ويدل على هذا الآثار الثابتة عن الصحابة في إجازة هذا، أن عائشة رضي الله عنها كما أخرج هذا ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره بسند صحيح، كانت تأمر غلامها يصلي بها يقرأ من المصحف. وثبت هذا عن بعض الصحابة الآخرين أنهم كانوا يقرؤون من المصحف. ومن ثم أفتت اللجنة الدائمة في هذا الزمان بجواز القراءة من المصحف في الفرض والنفل، ولكنهم قيدوا الفرض بالضرورة، أنه إن كان ليس هناك إمام يحفظ، ليس عند أهل المسجد إمام يحفظ أي شيء ولو الصورة قصيرة، فاضطروا إلى هذا، إلى أن يقرأ منهم أن يقرأ بهم من المصحف، فلا بأس. هذا بالنسبة للفرض. أما بالنسبة للنافلة ولصلاة القيام لا يجوز على الإطلاق، وإن كان هذا بالنسبة للمنفرد، أما بالنسبة للمأموم فأنا يكره في حقه هذا، إلا أن يكون الإمام قد عين واحدا يفتح عليه من المصحف، هذا أجازه العلماء وأجازته اللجنة الدائمة، أن يمسك المصحف مأموم واحد فقط يفتح على الإمام. نعم تفضل. عليكم السلام. أما أن يمسك المأمومون كلهم المصاحف خلف الإمام هذا مكروه، لأنه يشغل عن الخشوع في الصلاة، يذهب السكينة. نعم اقرأ. أرسلت إليك الله. طيب. قالت أن العمى فقط هو الأسود، فسألت هل الرجل صالح أم لا، فقالت نعم أنه صالح. والله إن كان رجلا صالحا فهي تحاول أن تقنع أباها بهذا، يعني ونحن في هذا الزمان يعني نسبة النساء التي لا يتزوجن كسرت بصورة مخيفة، فصارت العوانس للأسف يعني يعني ما في كل بلد، ما تخلو بلد إلا من عدد كبير من النساء. فتقول له يعني ما أدراه أن يتقدم لها رجل آخر صالح مثله. مسألة اللون هذه لا تقدم على الصلاح، ولعل الله عز وجل يعني تقول هذا لوالدها، لعل الله سبحانه أن يرزقني من هذا الرجل الذي تخشى أن يعني يكون من ذريته أسود، أن يرزقني الله عز وجل منه ذرية صالحة قد لا أرزق مثلها من رجل أبيض. فالعبرة ليست باللون، العبرة بالصلاح والتقوى. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، لكنه ينظر إلى أعمالكم، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل يسأل في طلب العلم الشرعي إذا أراد إتقانه هل يحفظ الطالب المتن ويراجع شرحه من عدة شروح أم يكتفي بشرح واحد فقط وينتقل لكتاب غيره؟ وهذا أجبنا عنه قبل هذا. وأقول مذكرا هذا يختلف على حسب حال الطالب. إن كان الطالب مجتهدا وعنده حنكة في القراءة وفي تتبع أقوال أهل العلم فلا بأس أن يستفيد من أكثر من شرح في وقت واحد. أما إن كان مبتدئا وما زال في أول الطريق ولا يحسن الفهم يعني إلا ببطء، فمثل هذا ينصح أن يبدأ بشرح واحد فقط أحد كبار أهل العلم، يعني يستوعبه ويتقنه، ثم لا بأس بعد ذلك ينتقل إلى شرح آخر. أما الطالب الذكي أو الفطن أو المجتهد أو الذي عنده حنكة يستطيع أن يستفيد من أكثر من شرح في وقت واحد، وأن يأخذ الفوائد التي يتميز بها كل شرح عن الآخر. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. الدليل على أن المرأة إذا سقط جنينها بالشهرين يعتبر دمها دما فاسدا وليس دما نفاس، وجزاكم الله خيرا. إذا سقط المولود بعد شهرين يعني بعد 60 يوما ولم يخلق بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال يجمع أحدكم في بطن أمه نطفة 40 يوما ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يأتيه الملك ويتخلق بعد 120 يوما. فإن نزل الجنين قبل 120 يوما يعني كما قالت السائلة بعد ستين يوما لا يكون قد تخلق بعد. ولكن هل هذا الدم يعتبر دم نفاس؟ دم النفاس معروف صفته، وقريب من دم الحيض، كله رائحة كريهة ويكون غامق اللون. فهذا الذي نزل إذا نزل متواصلا وبهذه الصفات هو دم نفاس. أما إن كان أحمر اللون وليس له رائحة ولم يستمر في النزول بل نزل يعني فترة قصيرة وانقطع وتوقف، فإنه في الغالب يكون استحاضة. ولكن الذي يظهر أنه في مثل هذه الحال في الغالب يكون دم نفاس، إلا أن يفتي الطبيب المسلم أن الدم النازل هذا هو دم استحاضة نتيجة الجرح فقط، دم أحمر عادي لا يخص حكم دم النفاس. والله تعالى أعلى وأعلى. نعم. السلام عليكم. بارك الله فيك شيخنا. هل الاحتلام أثناء قيلولة في فترة الصيام هل يبطل صيام ماذا؟ الاحتلام في نهار الصيام. لا لا لا يبطل الصيام، لا يبطل الصيام. هناك امرأة تقول لا تستطيع أن تغسل أذنيها في الوضوء ولا حتى المسح بمرض في أذنيها، فماذا تفعل؟ بارك الله فيك. ما فهمت، لا تستطيع إيش؟ عندنا مرض في أذنيها، لا تستطيع أن تتوضأ، أن تمسح الأذن. الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. إن كان مسح الأذن يؤذيها يعني يرفع عنها، لا تمسح، تمسح على الرأس فقط. هل يجوز استماع إلى القرآن للمخالفين الصوفية أم لا؟ وما هو أفضل في صلاة التراويح في البيت وفي آخر الليل أم في مسجد يبعد 20 كيلو، لأن المساجد التي قربنا فيها بدعة تزامية؟ بالنسبة للسؤال الأول، الاستماع إلى مقرئ القرآن الذين هم على بدعة التصوف، نقول لا يكره لك هذا حتى لا تتعلق بهم، حتى لا يتعلق قلبك بهم، خاصة أنهم قد يتغنون أحيانا في القراءة وفي التلاوة، وإن كان طبعا إذا وصل حد التغني إلى أن تخرج معاني القرآن عن معناها تماما هذا بلا شك يحرم، لكن فغالبهم لا يصلون إلى هذا الحد إلا الغلا منهم. هذا يعني قد يندر وجوده يعني، أو يصعب أن ينشر في أشرطة تباعه. الشق الثاني من السؤال، أن هذا السائل يبعد المساجد، المسجد الذي يريد أن يقوم فيه القيام يبعد عنه 20 كيلو، لأن المساجد التي بجانبه يعني كلها في بلا تسليم. الله والله نحن نقول طبعا إن استطاع أن يصلي في مسجد يقيم السنة يكون هو الأولى، وإن كان الأصل أن يصلي في أقرب مسجد كما استحب هذا جمع من العلماء، وكما قال هذا الشيخ ابن عثيمين أنه لا ينتقل إلى المسجد الأبعد إلا لعلة في المسجد الأقرب، إن كان المسجد الأقرب على السنة فيكره له أن ينتقل لما بعده. وإن كان المسجد الأبعد هذا فيه مشقة عليه، يعني يشق عليه الذهاب إليه، فكما هو معروف من القاعدة الشرعية إن المشقة تجلب التيسير، فإن كان يشق عليه قد يترتب ويتسبب هذا في أن يمتنع عن صلاة الجماعة في المسجد سواء كانت التراويح أو الفرائض، فإنه يصلي في المسجد الأقرب الذي قد يكون فيه بدعة ولكنه يتجنب هذه البدعة، لا يشارك فيه، كان يسبح ولا يسبح معه، يجلس ساكتا أو يقرأ القرآن. هذا إن كان يعني في مشقة شديدة لا يعني لا يتحملها أو يكون سببا في أن يمتنع عن صلاة الجماعة، نقول لا لا تترك الجماعة حتى في التراويح، لأن صلاة الجماعة مع المسلمين بلا شك أحب إلى الله، وأنت لا يعني يصدك أو لا تصدك بدعتهم عن التزام جماعتهم، لأن الصلاة نفسها ليس فيها بدعة، البدعة هذه خارجة عن الصلاة، بدعة التسبيح هذه، وهذه موجودة في كثير من البلاد، فالأصل أن لا تهجر المساجد، ولكن يعني يصلي مع الجماعة ويتجنب البدعة، وإن كان عنده العلم والقدرة على المناصحة وعلى المواصلة مع أهل المسجد أن يبين لهم حكم هذه البدعة فليفعل، ويصير واجبا عليه إن كان مستطيعا، إن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويصلي مع الجماعة. والله تعالى أعلم. سائل يقول: هل الغسل بين المغرب والعشاء في في العشر الأيام الأخيرة من رمضان سنة على صبح أن خالد بن رجب في طائف بن عارف أم لا؟ الغسل؟ نعم، كان يغتسل صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء. الله لا أعرف غسل، الله أعلم لا أعرف غسل. هذا آخر سؤال متى يغسل؟ جلسة الشروق للمرأة في يدها البيت. تسأل عن جلسة الشروق للمرأة في يدها في البيت. جلسة إيش؟ الشروق. يعني تقصد الجلوس بعد صلاة الفجر يعني. نعم، ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج هذا الإمام مسلم أنه كان يجلس في مصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس حسناء. رحمك الله. فلا بأس بالمرأة أن تفعل هذا، أن في مصلاها، وخير صلاة المرأة في بيتها وفي جوف حجرتها، ففي مصلاها تجلس بعد الفجر في المكان الذي صلت فيه، تذكر الله عز وجل، تقول أذكار الصباح إلى أن تطلع الشمس حسناء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في أسئلة أخرى؟ كم سؤال عندك؟ طيب، هذا سؤال آخر. رجل عنده ورشة تجارة يشتغل فيها، بعض الموظفين من خارج بلده. يقول هذا الرجل صاحب الورشة أن اثنين من الموظفين إن اثنين من الموظفين سرقوا منه 2000 دينار وهربوا إلى بلدهم، وبقى اثنان منهم يقول أن الاثنين الذين بقوا كانوا يساعدون الذين سرقوا الأولين الذين خرجوا من البلاد. يقول المهم الآن، يقول السائل، هل يجوز لي حجز جوازات سفر الذين بقوا معه وخصم من أن يخصم من هذه أم لا؟ وقال إنهما تعاونا. نعم. مع الأولين عليه على السرقة. نعم. وبلا شك هم هذا التعاون يصير مشاركين لهما، ولكن لا يتحملان وحدهما المال المسروق كله، لأنهم لم يأخذها، لو أخذوا شيئا من المال لا ندري. هو قال في ظاهر السؤال أن الرجلين الأولين هم اللذين أخذ المال وذهب. طيب، والآن هو من له، يحق له أن يحجز جوازات هذين الرجلين وأن يهددهما عن طريق طبعا الشرطة أو ولاة الأمر، بعد أن يبلغ المعني أو المسؤول عن هذا في الشرطة أن يحجز الجوازات، وأن لا بأس أن يطلب بحجز الاثنين أيضا، وأن يهدد يعني إما أن يحضر الرجلان اللذان هرب المال، وإما أنه سوف يفعل بهما كذا وكذا من العقوبة أو التعزير. طبعا الأصل أن السارق هذا تقطع يده، ولكن يعني طبعا في هذا الوقت لا ينفذ هذا الحكم إلا في بلاد التوحيد، في الدولة السعودية. فنقول لهذا أنت استعن بمن له السلطان بهذه الطريقة، وأن يهدده، ولعلهم يعرفان مكان هؤلاء أين ذهب بالضبط، ولعلهم يكون اقتسم معهم المال قبل أن يسافر. لا بأس أن يستخدم السلطان أو ولي الأمر كي يهدد هؤلاء أو يعزرهما حتى يدل على صاحبيهما، أو أن يعترف هل أخذ المال كله أم أنه مقتسم المال. الشاهد أنه لا يفعل له أن يفعل كل هذا، وأن يحجز الجوازات، لا أن يفعل هذا، وأن يأخذ من حقه ما إن لم يعني يتمكن أن يأخذ حقه عن طريق الشرع.